والحسنى وفي المحبة والمودة حتى يقف وإن بقي فيه ضعف ما نستجل أي شيء وإلا والله ما يبقى أحد الآخر في قاربين قاربين سلبيين حتى أتوا إلى العلماء وسموهم مميين بارك الله فيكم. فالآن ما بقي في الساعه عالم تقريبا إلا طبعا هي طريقة الإخوان طريقة أهل البدع طريقة البدع من أسلحتهم أن يبدأوا بإثبات العلماء بل هي طريقة يهودية هي طريقة يهودية لا تنمي إذا أردت إسقاط فكرة فأثبت العلماء أو شخصيات بارك الله فيكم. فابتعدوا عن هذا الميراث الرديء واحترموا العلماء والله إن يسأل كلام في كلامك تستطيع به إن ما يكون فيه إلا إسقاط المنهج فالذي يكره هذا المنهج يستطيع به ألا لا الذي يبغض هذا المنهج ويبغض إسقاطه هذا طريق فائهم طريق اليهود وطريق الأحزاب الضالة من الروافض إلى آخره الروافض يبغضون الإسلام وما من بيت كان يقول محمد رسول الله تكلموا في باقر وعمر وعلماء نوما وآخر غير يسكبون الإسلام أهل البدع الكبار يتكلموا ما يتكلموا في أحمد الشافعي يتكلموا في محمد بن الوهاب وابن تيمية وأمثالهم يسكبون هذا المنهج بارك الله الآن ما في شيء في الصوف الشرعي لا شعق إلا هم يشبخون في رؤوس العلماء أنا ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ لو أرادوا الله في الدار الآخرة وأرادوا نصرة هذا المنهج وهم يحبون هذا المنهج والله دافع ذلك فلا تأمنوا هؤلاء على دينكم ولا تثقوا فيهم بارك الله فيكم واحذروهم كل الحدث وتلاحموا وتآخروا فيما بينكم وأنا أعرف أنكم لستم معصومين وليس العلماء معصومين قد يخطئ اللهم إذا دخل في رب أو في اعتزال أو في تجهم أو في تحزب من التحزبيات الموجودة أما السلفي إيوان السلفيين يحب المنهج السلفي بارك الله فيكم ويكره الأحزاب ويكره البدع وإلى آخره ثم يقع في يضعف في بعض النقاط هذا يترصد به لا يتركوا لا ينصحوا لا ينصحوا